ويستحب أن يكون السواك من خشب الأراك أو من عرجون النخل السكر. ويستحب السواك في 5 أحوال: عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وإذا أكل ما يضر الفم، وعند كثرة الصمت. والأصل في سنة السواك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا مسالك القرآن بالسواك. والعلة فيه أن هذه الأحوال المذكورة تتغير فيها رائحة الفم ببخار المعدة، والصلاة حالة الاجتماع، والصلاة حالة لاجتماع الناس، فيتأذى الناس بتغير في تغير فيه فكره له ذلك. وإلى مثله أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أكل من هاتين البقلتين فلا يقرب مصلانا. فعقل من ذلك أنه نهاهم لأجل التأذي بالروائح الكريهة، وهذا موجود ها هنا. ويكره السواك في حق الصائم بعد الزوال، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم صياما فاستاكوا غدوة فلا تستاكوا عشية. وقال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك الأذفر. وإنما جاز السواك قبل الزوال وكره بعده، لأن قبل الزوال آثار الطعام فيه، فإذا زالت الشمس خلت المعدة وبخرت بالخلوف إلى الفم، وكره زواله لنهي الشارع عن ذلك وتشبيهه بالمسك الأذفر، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال في دم الشهداء: فإنه يحشرون يوم القيامة وأوداجهم لتشخب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. ثم دم الشهيد يكره إزالته، كذلك الخلوف في فم الصائم. ويكره السواك بأصبعه، فإن لف عليها خرقة فهل يكون مصيبا للسنة أم لا؟ على وجهين: أحدهما مبدأ الله يعني. على وجهين أحدهما، قلت لكم بدل ما يجي بدل، لا، أحدهما مصيب لها، لأن المقصود من السواك إزالة الدرن والوسخ وقطع الرائحة الكريهة عن فيه، وهذا المعنى يتحصل لخشونة الخرقة، بل أبلغ في الوصول إلى تنظيف ما بين الأسنان من الوسخ لتمكنه بها من ذلك. ووجه المنع أن السواك ثبت نقلا ولم ينقل السواك بالخرقة، ولم ينقل السواك بالخرقة فهو خارج عن السنة، داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعناه مردود في الشرع، ولأنه لو كان ذلك جائزا لبينه ولو دفعة واحدة. ويكره السواك بالعود الرطب في حق الصائم، والأصل فيه أنه لا يؤمن تشطيه فيتخلف بعضه بين أسنانه فيسبق إلى حلقه جزءا من أجزائه، ولهذا كره المبالغة المضمضة والاستنشاق خوفا من أن يسبق الماء إلى حلقه. وأما المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك، فصفتها وضع الماء في فيه ودورانه في أقطار الفم، وفي الاستنشاق جذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف والاستنثار بعد ذلك. والعلة في ذلك أن في باطن الفم بشرة وفي باطن الأنف شعر، وقال صلى الله عليه وسلم: فبل الشعر وأنقل البشرة. ولأن كل عضو فرض غسله بالطهارة له تابع في غسله، كالمرافق في اليدين والكعبين في الرجلين، وقصاص الشعر في الوجه والأذنين في الرأس، وكل تابع لعضو في غسله قصر عن رتبة المتبوع إلى وجوب أو ندب واستحباب، كذلك تابع المضمضة والاستنشاق قصر عن وجوب أصله إلى ندب واستحباب. وأما تخليل اللحية الكثيفة فاللحى على 4 أضرب: كثيفة وهي ما ستر بشرة الوجه سترا لا يظهر معه محل الفرض، وخفيفة وهي ما يظهر معها بشرة الوجه، وما بعضها كثيف وبعضها خفيف، فما في بعضها نبات وبعضها لا نبات فيه. فأما الكثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها في الطهارة الصغرى وغسل باطنها في الطهارة الكبرى. والأصل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بأصابعه، فترى أصابعه في لحيته كأسنان المشط. والعلة أن غسل الجنابة آكد من الطهارة الصغرى من وجهين: أحدهما أنه تعدى الغسل فيه إلى جميع البدن واختص في الصغرى 4 أعضاء، والثانية أن غسل الجنابة لا مدخل للحائل فيه، والطهارة الصغرى دخلها الحائل وهو مسح الخفين والجوربين والعمام، ولهذا وجب غسل باطن اللحية فيها وإن كان الحائل ساترا لما تحته.